عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر، برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. أيها السادة، يبدو أن الإذاعة ترتبط ارتباطا شديدا جدا بالزوجات، ولهذا تحتل الزوجة جزءا هاما من الإذاعة ومن اهتمام العاملين في الإذاعة ومن اهتمام المستمعين أيضا على ما أظن، أليس كذلك يا حضرات المستمعين؟ ها؟ عظيم عظيم، قل لي يا منعم. نعم. هل أنت متزوج من 3 زوجات؟ لماذا تسأل؟ لأني رأيتك مرة مع سيدة ذات شعر أسود. نعم. ومرة أخرى مع سيدة ذات شعر أصفر. ومرة ثالثة مع سيدة ذات شعر كاستنائي. نعم. نعم. من كل هؤلاء؟ زوجاتك 3؟ والله يعني أقصد يعني أني أدين بهذا إلى جابر بن حيان. إيه؟ جابر بن حيان العالم العربي؟ بالضبط، هو واضع أسس علم الكيمياء في العالم. نعم هو. وكيف تدين بزوجاتك 3 لجابر بن حيان؟ هل 3 من نسله الكريم؟ لا لا لا، لأنه هو الذي وضع أسس علم الكيمياء في العالم، وعلم الكيمياء هو الذي صنع الصبغات الكيميائية، والصبغات الكيميائية هي المسؤولة عن شعر زوجتي الواحدة، يوما أسود يوما كستنائي يوما أصفر. ومن أجل ألا يقول أحد عنا إن برامجنا الفكاهية لا هدف لها، نبدأ برنامج اليوم بحكاية هادفة. تقول هذه الحكاية إن... انتظر يا منعم، إن الهدف الوحيد من هذا البرنامج هو الضحك. وهل تمانع أن يكون هناك بجانب هدف الضحك هدف آخر؟ كلا، لست أمانع ما دام يتوفر فيها هدف الضحك. هيا اروي حكايتك. كان للزوجين 10 أولاد، للزوجة 3 أولاد من زواج سابق، وللزوج 2 من زواج سابق، والباقي جاء ثمرة زواجهما ببعضهما. يا كامل يا كامل، ماذا هناك؟ الحق أولادنا، أولادك وأولادي يضربون أولادنا. هذا يذكرنا بقاموسنا الضاحك الذي يفسر كلمة عقد الزواج. عقد الزواج هو معاهدة بين رجل وامرأة، يلتزم فيها الرجل بدفع جزية مالية مقابل احتلال المرأة لمنزله. وفي نفس القاموس تفسير لكلمة النفقة. النفقة هي الفدية التي يدفعها الرجل للمرأة مقابل إعادته لأهله. منعم. نعم. ما لك يا منعم؟ يبدو عليك الشرود. الحقيقة يا منعم أننا نحن الرجال لا نعرف الإخلاص، زوجاتنا يحبوننا ونحن نسخر من الزواج، يعملن على راحتنا ونحن لا نذكرهن بالخير الذي يستحققنا، هن لا يفكرن إلا فينا ونحن نفكر في أشياء أخرى. الله الله الله الله، ما الذي غيرك هكذا يا منعم؟ الحقيقة أنني تذكرت الآن شيئا هاما. ما هو؟ وأنا خارج اليوم من بيتي لألحق بموعد التسجيل، قبلتني زوجتي وقالت لي كل عام وأنت بخير. بأي مناسبة؟ سألت نفسي هذا السؤال، بأي مناسبة تقول لي كل عام وأنت بخير. رمضان مضى منه أكثر من أسبوعين، العيد بقي عليه أكثر من أسبوع. لعله عيد ميلادها تذكرك به لتشتري لها هدية. أبدا، إنه عيد ميلادي أنا، والزوجة العزيزة الرائعة الودود تذكرت عيد ميلادي، ولا ريب أنها أعدت لي هدية بهذه المناسبة. كل عام وأنتم بخير يا منعم. شكرا يا منعم. هل تسمح لي بالاتصال بها تليفونيا لأشكرها وأعتذر لها عن سخريتي من الزواج والزوجات؟ لا بأس، تفضل اتصل بها تليفونيا، سأطلب لك رقم منزلك. ألو، منزل الأستاذ عبد المنعم؟ نعم. الأستاذ عبد المنعم سأتحدث إلى سيادتك. شكرا. خذ السماعة يا منعم. ألو، أهلا منعم، خيرا. لقد تذكرت الآن يا حبيبتي، واتصلت بك فور أن تذكرت. أنا لا أنسى عيد ميلادك أبدا يا حبيبي، كل عام وأنت بخير. وأنت طيبة يا حياتي، هذا دليل على إخلاصك. مفروض في الزوجة أن تكون مخلصة يا روحي، وبهذه المناسبة ماذا تظنني أعددت لك؟ لا أعرف. لا تعرف؟ لابد أنها تتكلم عن الهدية. لقد أعددت لك هدية عظيمة. ألم أقل لك؟ إنني لا أستطيع أن أعبر لك عن شكري يا سعاد. ما هي الهدية يا ترى؟ وما لك متعجلا تريد أن تعرف؟ لن أخبرك بها الآن لتكون مفاجأة. حسن، متى أراها؟ عندما تعود ستراني وأنا أرتديها. ترتدينها أنت؟ منعن. نعم. استمر في استعراض القاموس الضحك. حسن، كلمة الزواج. الزواج هو الاستعمار العالمي الوحيد الذي لا تستطيع أن ترفع أمره إلى مجلس الأمن. منعن. نعم. هل تلبي لنا وعدا كنت قد وعدتنا به؟ ما هو؟ تجري محاورة من محاورات منعم المشهورة. ولكن كيف أجريها؟ لا يوجد أحد أجري معه المحاورة. يوجد صديق لك في الخارج، وهو يلح أن يلتقي بك ليخبرك بشيء هام. ها؟ يلح في اللقاء بي ليخبرني بشيء هام؟ ما اسمه؟ الحقيقة أنني نسيت اسمه، بالرغم من أنه اسم غريب. الضجاوي. اسمه الضجاوي. الضجاوي. نعم نعم، الضجاوي، اسم مشتق من الضجة. كلام الضجاوي. نعم نعم. ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ كلام الضجاوي، تعني كامل الضجاوي. إنه صديقي أنا يا منعم، وأنا أعرف اسمه أكثر منك. اسمه كلام لأنه غاوي كلام، أسميناه كلام، وبهذا يتفق اسمه مع لقبه. هل تجري معه حوارا كلاما يحدث ضجة؟ نعم نعم، لما لا؟ هو سيروي لي قطعا قصة حدثت له قريبا، وهي قصة رواها لي من قبل عدة مرات. من قال لك؟ هذه عادة كلام الضجاوي، وقد أخذنا على عاتقنا نحن مجموعة أصدقائه أن نجعله يبطل هذه العادة السخيفة، أن يتكلم ويحدث ضجة شديدة. دعه يتفضل. هذه واحدة أخرى من محاورات الحكيم منعم. تفضل يا أستاذ كلام كامل. منعم، الحمد لله أني وجدتك. مع من أتحدث وأشكي همومي إن لم يكن معك أنت؟ هل سمعت ما جرى لي في الأسبوع الماضي؟ ماذا يا كلام؟ يوم الجمعة الماضي كنت أسير في الشارع السابع بعد الإفطار مباشرة، وبينما كنت... هل كنت تسير في الشارع السابع بعد الإفطار مباشرة يوم الجمعة الماضي؟ نعم نعم. أنا أيضا كنت أسير في الشارع السابع بعد الإفطار مباشرة يوم الجمعة. قلت إنني كنت أسير في الشارع السابع بعد... غريبة، كيف لم نلتقي؟ فعلا غريبة. قلت لك إنني كنت أسير في الشارع السابع وبينما أهم بالانحراف في الشارع السادس. كنت ستنحرف؟ نعم في الشارع السادس. تنحرف في الشارع السادس؟ يا هذا عجيب جدا. ماذا؟ كيف لم ترني؟ لقد كنت أجلس في محل على ناصية الشارعين، كيف لم ترني؟ لم أنظر في المحل لأنني كنت متعجلا. عجيبة. حسن أكمل يا كلام أكمل. نعم وأنا أنحرف في الشارع السادس اصطدمت برجل يسير في الطريق وهو يقرأ جريدة ومشغول جدا في قراءة الجريدة لدرجة أنه هل قرأت جرائد اليوم؟ نعم قرأتها، ما كدت أصطدم بصاحبنا حتى انهار الرجل تماما ووقع على الأرض كالمخشية عليه، مع أنها كانت صدمة بسيطة، وملت على الرجل لكي أساعده. هذه الأشياء تحدث. ما هي؟ أن يقع الرجل من صدمة بسيطة. معك حق، المهم أنني ملت على أنا الأرض. منذ شهر تقريبا وقعت بنفس الطريقة، وجاءت وقعتي أمام أتوبيس كاد يدهمني. يا سلامتك، قلت إنني ملت على الرجل. هل تعرف ما كان يحدث لو أن الأتوبيس دهسني؟ ها؟ كانت زوجتي قبضت قيمة التأمين على حياتي. لا قدر الله يا منعم. لا قدر الله، وملت على الرجل وساعدته على الوقوف. هل تدري ماذا حدث؟ وإذا به يزعق في زعقة شديدة وقال لي: زعق فيك؟ زعق فيك وأنت تساعده؟ نعم تصور يا أخي، مع أنه هو الذي كان يسير وهو يقرأ الجريدة. نعم في الطريق العام. نعم ولقد كان شارعا جانبيا بينما كان الشارع الرئيسي مزدحم. نعم فيكون هو المسؤول. هذا أعرفه جيدا، ولكن انتظر حتى أحكي لك ما حدث بعدها. ماذا كنت أقول؟ قلت إنه زعق فيك وقال لك وتوقفت. نعم وقال لي إنه لن يتركني إلا في المغفر. يا أي مغفر؟ ليس هذا مهما، لأننا لم نذهب إلى المغفر. لماذا؟ لأنني كنت متعجلا. ما سبب العجلة؟ كنت على موعد مع صديق لي. من هو؟ الأستاذ فهمي المحامي. نعم قلت لك إنني. وكيف حاله؟ من؟ الأستاذ فهمي المحامي. الحمد لله. لم أره منذ كان يترافع لي في القضية. نعم نعود إلى موضوع صاحبنا. قلت له إنني متعجل ورجوته أن يتنازل عن حكاية المرض. أتعرف أنه محام عظيم؟ نعم وبالفعل تنازل الرجل عن الذهاب إلى المغفر. تصدق أن القضية كانت خاسرة 100% لولا براعته في المرافعة؟ متى تخرج من كلية الحقوق؟ سنة 46. محام ممتاز فعلا. أكمل قصتك. ماذا كنت أقول؟ كنت تقول إن الشخص الذي اصطدمت به رضي أن يتنازل عن حكاية المخفر. نعم وأسرعت في طريقي إلى موعدي، وبينما أضع يدي في جيبي لم تجد محفظة نقودك. من أخبارك؟ أنت حكيت لي هذه الحكاية 3 مرات قبل اليوم. عن إذنك. إلى أين؟ ورأي موعد آخر. حاذر أن تصطدم بأحد. لا تخف. الحمد لله. أظنه لن يحكي حكاية لأحد بعد الآن. أرجو ذلك. هل نختتم البرنامج؟ ليس قبل أن تعدني بمحاورة أخرى من محاورات الحكيم منعم غدا. مع من يا منعم؟ لن نجد زبونا كل يوم. أنت المؤلف. حسن سأحكي لك غدا محاورة أخرى مع نفسي. الأمارة بالسوء هي طبعا. حسن أيها السادة، موعدكم غدا مع منعم ونفسه الأمارة بالسوء. أيها السادة ابتسموا، هذه الابتسامة التي على شفاهكم الآن أريد أن أعود في الغد فأجدها في مكانها. ها؟ هيا ابتسم. 1 2 1 2 1 2 1 2. غدا قبل ربع ساعة من مثل هذا الموعد أنت على موعد مع الضحك لا يفطر، برنامج يكتبه محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري.